الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، كل إنسان منا تمر به أو يمر عبر خمسة عوالم: عالم الذر، وعالم الأرحام، وعالم الشهادة التي نحن فيها، ثم عالم البرزخ، وفي النهاية عالم الدار الآخرة. هذه عوالم لا بد أن يمر بها كل من يعني قضى رب العباد أن يوجد في هذه الدنيا. فجعل لنا رب العباد عز وجل أيامنا خمسة، كل الناس، مسلم، مؤمن، كافر، ملحد، علماني، ليبرالي، ممكن لوجود الله، مشرك، أي إنسان، أيام خمسة: يوم مفقود، ويوم مشهود، ويوم مورود، ويوم موعود، ويوم ممدود. هذه أيامنا الخمسة. كذلك من العجب، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إلى ذلك سبيلا. كذلك جعل الركن الأساسي بعد التوحيد في الإسلام الصلاة، فجعلها صلوات خمس: تبدأ بالفجر وتنتهي بالعشاء، وتتوسطها صلاة العصر. انظر إلى هذه التقسيمات الخمسة تجد العجب العجاب. واسطة العقد في العوالم الخمسة تجدها في عالم الشهادة، عالم الدنيا، يعني تنزل بطن أمك ثم تبلغ ثم تكلف، دي المهمة. عالم الذر ليس فيه عمل ولا تكليف. عالم الأرحام ليس فيه عمل ولا تكليف. عالم البرزخ ليس فيه عمل ولا تكليف. عالم الدار الآخرة والدار التي فيها الخلود كله لا عمل ولا تكليف، إنما هو حصاد ما زرع الإنسان. فتجد أن أهم مرحلة للإنسان يعمل فيها ويخلص فيها ويزرع كي يحصد هي عالم الشهادة. أيضا في أيامك الخمسة: يوم مفقود، الأمس، من الساعة 12 منذ نصف ساعة من قبل إلى يوم أن ولدت أو أن كلفت، هذا مفقود، ذهب سبحان الله هذا العمر بخيره وشره، بحسناته وسيئاته، بإيجابياته وسلبياته. فأصبحت من الساعة 12 من ظهر اليوم وثلاثين دقيقة، ارجع إلى الوراء منذ أن بلغت في 12 أو 13، منذ أن كلفت بالصلاة والعبادة، هذا يوم مفقود لا تبكي عليه، ابكي على تقصيرك فيه. نعم. ثم يوم مشهود، اليوم أنت الآن من هذه اللحظة يوم تشاهده، الله أعلم كيف ينتهي اليوم، لكن هذا يوم شهادة أشاهده وأشاهد عملي فيه. ويوم مورود إن كنا من أهل الدنيا هو الغد. ويوم موعود يوم أن يأتي ملك الموت ليأخذ روح الإنسان. ثم يوم ممدود، يوم ينادي المنادي من قبل العلي الأعلى: يا أهل الجنة خلود بلا موت، اللهم اجعلنا منهم يا رب، يا أهل النار خلود بلا موت. هذا يوم ممدود لا نهاية له. وقلنا في علوم الرياضيات سواء القديمة والحديثة أن أي رقم تنسبه إلى ما لا نهاية يساوي صفر. لما تقسم حاصل قسمة 100 مثلا على ما لا نهاية المحصلة صفر. فالدنيا رقم أنت تعيش فيها سنوات، 50 سنة، 70 سنة، 100 سنة، 30 سنة، أكثر أقل. اقسم هذا العمر على واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، وينادي المنادي من تحت العرش: يا أيتها العظام النخرة، يا أيتها اللحوم المتناثرة، قوموا لفصل القضاء أمام الله رب العالمين. هنا يستيقظ الناس ولا يموتون مرة أخرى، كتب عليهم موتة لا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى، خلص الموت، سبحان الله. فأصبحت هذه المرحلة منذ هذا النداء مرحلة ما لا نهاية. فتقسم السنوات التي عشتها في الدنيا إلى ما لا نهاية تساوي صفر. إذا الدنيا بالنسبة للآخرة تساوي صفر. وهذا تفسير حديث حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. تعال إلى عالم الشهادة. أنت سبقك أو سبق لك عالم الذر. وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فأرواحنا شهدت في الأزل في عالم الذر قبل خلق آدم، يعني الله خلق الأرواح كلها ثم قدر أن يخلق آدم. قبل خلق آدم أشهد الله عز وجل أرواحنا علينا وسألنا سؤالا: ألست بربكم؟ قالت الأرواح كلها بلى. أنت ربنا يا رب. يأتي الملحد إلى الدنيا أو الكافر، وقلنا إن كلمة كفر أي غطة، والكافر هو الزارع الفلاح عندما يغطي البذرة بالتربة. فالكافر الذي يكفر والعياذ بالله بالله يغطي حقيقة الإيمان الموجودة عنده يوم شهد لله بالوحدانية في عالم الذر، غطى حقيقة موجودة أنه مولود على التوحيد، المولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يسلمانه، البيئة المحيطة، لكن هو مخلوق على إيه؟ على التوحيد. انظر إلى الطفل وهو يرضع من ثدي أمه، إذا أذنت له في أذن اليمنى وأقمت له الصلاة في الأذن اليسرى تجد وهو يرضع يرفع سبابته موحدا لله رب العالمين. هذه ملكة، ملكة التوحيد. الطفل وفي الأسبوع الأول والثاني يبكي، إن سمع الأذان أو القرآن يسكت يسكت. وثبت أن المرأة الحامل التي تسمع القرآن كثيرا يأتي طفلها متوازنا. عملوا إحصائية وجدوا أن أغلب من عندهم خبل عقلي التي تتعاطى أمهاتهم سبحان الله أيام الحمل خمرا أو مسكرا، نسأل الله، وهذا من فضل الله أن رزقنا زوجات صالحات قانتات عابدات لا يعرفن هذا الكلام. فيأتي الأولاد على الفطرة، ولكن يظل نقصنا في سوء تربيتنا أو سلوكنا أمام أبنائنا أو مالنا الحرام أو ظلمنا لبعضنا البعض. عالم الذر كل موحد. ثم عالم الأرحام غير مكلفين. فإذا بلغ الواحد منا 120 يوما كتب لكل واحد فينا عمره ورزقه. وكارثتنا أن قلة فهمنا أحيانا، وأنتم أهل علم ما شاء الله، أن الرزق أول ما تأتي هذه الكلمة رزق راء زاي قاف فورا تذهب عقولنا إلى الدولار والدينار والدرهم والاسترليني واليورو. سبحان الله، هذا النوع من الرزق ده صفحة في كتاب الرزق الكبير، أول صفحة في كتاب الرزق وهو أهم فصل، أن رزقك الإسلام فاحمد الله رب العالمين. هل سألت ربك وأنت في بطن أمك أن تكون مسلما؟ لكن رزقك دون أن تسألك. وقال الشافعي: يا رب رزقتني الإسلام وأنا لم أسألك، اللهم ارزقني الجنة وأنا أسألك. يعني إذا كنت حنانا منانا بهذه الدرجة، يعني رزقتني الإسلام دون أن أسأل، وهذه أعظم نعمة، أعظم نعمة هي نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة، سبحان الله. فأنا يا رب أعطيتني الإسلام وأنا ما سألتك أن تجعلني مسلما، فأنا أدعوك هكذا وأسألك أن ترزقني الجنة، لأنك تعطي من غير سؤال، فما بال رحمتك يا ربنا ونحن نسألك. اللهم أدخلنا الجنة دون سبقة عذاب يا رب العالمين. كتب العمر والرزق، الرزق الإسلام، الخلق الحسن، الملكات الطيبة، العطاء، لأن فيه ناس ملكاتها سيئة، ظلم في تصرفاتها، حاكم يقتل شعبه ليل نهار، استخدم الطيارات والدبابات، لم نسمع طلقة من دباباته أو طائراته تأز فوق العدو أو فوق أرضه المغتصبة، وهو أبوه هم الذين سلموا الأرض للعدو، سلموها وتباكوا عليها أو يدعون هكذا. هذه الملكات احمد الله أن لم يجعلك ظالما. الأمة شاب جاء الحجاج به ليقتله، انظر إلى فقه المرأة المسلمة. لما قالت له ربت الولد على الصلاح والتقوى، أقف أمام الحجاج، فجاء به الحجاج ليقتله، فتقول الأم: أهكذا تقتل مظلوما يا ولدي؟ معقول أن الدنيا تنام كلها وأنت تقتل هكذا أمام هذا الظالم مظلوما؟ فقال لها الشاب وهو بينه وبين الموت لحظات، لكن ربطة جأشه وتربية أمه له تربية صالحة، قال: يا أماه، أكنت تحبين أن أقتل ظالما؟ أنا سوف أقتل، لكن خيري بين الأمرين، أقتل مظلوم أم أقتل ظالما؟ هؤلاء الذين يظلمون وينامون ويأكلون ويشربون ويكذبون على الناس، نحن لم نقتل، إنما هؤلاء تأتي يأجوج ومأجوج بالليل فيقتلون الشعب السوري ويقتلون الناس هنا وهناك. أنا أقول لهؤلاء إن مصيبتين كبيرتين يظهر أثرهما في الدنيا قبل الآخرة، ثمرة عقوق الوالدين وثمرة الظلم. لا بد من ظهور أن الظالم، يعني تظهر، يعني سبحان الله قدرة الله عز وجل في إذلاله واحتقاره وتهوينه، وأنه يصبح سبحان الله كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: يؤتى بالرجل الحبر السمين، يعني الإنسان اللي له قيمة في الدنيا، يداس على الذر، يداس كالذر على الصراط يوم القيامة، الناس يدوسونه بأقدامهم كما داس هو كرامات الناس وإنسانية الناس وتعدى عليهم. اللهم كن مع أبنائنا في سوريا واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحقن دماء المسلمين في مشرق الأرض ومغربها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. رزق، زوجة صالحة صبورة، زوج كريم، ولد مطيع، بنت محجبة ملتزمة، جار طيب، مدير مؤسسة سهل، موظف أمين، كل هذا رزق. أخ لك صالح، إن رآك غافلا ذكرك، وإن رآك ذاكرا أعانك. وجود علماء يذكروننا بالله حتى لا ننسى وحتى لا تأخذنا الدنيا، وجود أئمة ومقرئين وحفظة وعلم بكتاب الله، وجود فضائيات تبث الخير بين المسلمين وتشرح الإسلام للناس، كل هذا نوع من أنواع الرزق، رزق الأمن والأمان. من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. اللهم قنعنا بما آتيتنا واجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين. عالم الذر، عالم الأرحام، عالم الشهادة، يكلف الإنسان ويرزق. ورب العباد سبحانه وتعالى وكل به ملكين يكتبان عليه كل صغير وكبير ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم يأتي ملك الموت ليزدل الستار عن عالم الشهادة، لتدخل أنت في عالم البرزخ. عالم البرزخ هذا عالم ليس فيه عمل ولكن فيه ارتقاب وترقب وانتظار. المتفوق الناجح كما نرى أبناءنا يوم التخرج يقفون خلف الستار. المتفوق يعني يتحرك شوقا أن يصعد على المنصة ليصافح الوزير أو المسؤول ليسلمه الشهادة حتى يكاد يرفع شهادته ويقول هاء مقرأ كتابي سعيد وأبوه وأمه في قمة السعادة أن أنهى مرحلة من مراحل تعليمه. والولد الآخر الذي ما ذاكر وما سهل وما تعب وما حضر هذا الاحتفال كالمحكوم عليه بالإعدام كلما فتحت عليه باب الزنزانة ظن أنهم سوف يأخذونه للإعدام لتحقيق الحكم فيه. هكذا عالم البرزخ. عالم البرزخ المؤمن منذ أن مات من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة يمر عليه عالم البرزخ كما بين صلاة العصر والمغرب، بسيطة سهلة. والآخر والعياذ بالله تطول عليه ويطول عليه الموقف يوم القيامة. وأيامك أيضا خمسة، اليوم المفقود الذي ضاع، واليوم المشهود الذي أنت فيه، واليوم المولود الذي سوف يأتي غدا، واليوم الموعود الذي يوازي أن يأتيك فيه ملك الموت ليقبض روحك، ثم اليوم الممدود. هكذا أركان الإسلام خمسة، هكذا الصلوات خمسة تبدأ. ورب العباد يقسم بالضحى ويقسم بالشمس. الضحى والشمس يمثلان ولادتك في بداية حياتك، يمثلان بلوغك أن تحاسب على صغير الأمر وكبيره. والضحى والليل يبدأ بالضحى الأول لأنه بداية العمر، ثم ينتهي اليوم بالليل، والليل إذا يغشى نهاية العمر. وسط الضحى والليل تأتي سورة العصر لتنبهنا بمركز عمر الإنسان. عمر الإنسان حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادي، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. سبحان الله العظيم، القرآن لما يذكر السنين تكون للعذاب وللشر وللابتلاء، وعندما يذكر العام يكون فيه خير وشر، لكن السنين قال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف او كسنين يوسف. سبحان الله، السنين فيها عذاب، ربنا ابتلاهم بالسنين ونقص من الاموال والانفس والثمرات. السنين لما ربنا يبتلي العباد نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يصيبنا بذلك. قال عليه الصلاة والسلام سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بسنة عامة، القحط أو زلازل كما نرى في البلاد أو شيء يعني المجاعة، لأن الله جعل قوت الفقير في فضل مال الغني فأعطانيها. وسألته ألا يسلط عليهم من غيرهم من يستبيح بيضتهم، يعني أمة خارجية للمسلمين تنهي الإسلام وتنهي المسلمين فأعطانيها. وسألته ألا يلبسهم شيعا وألا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها. لم يستجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. لماذا؟ لأن الشاكرين فينا قليل والمؤمنين فينا قلة. بالله عليك، من منكم يعود اليوم أمام أولاده يقبل يد زوجته يقول جزاك الله عني خيرا وعن أولادي، تصبرين وتحتسبين وتدبرين المال وتأخذين بالك من الأولاد والبنات والدراسة حتى كبر وتخرج، من منا يشكر؟ العربي يعتبر أن هذا إهانة لذكورته العربية، إهانة لجينات عدنان وقحطان الذين ما رأينا منهم إلا حروبا. من منا يشكر؟ هل في بيوتنا زوجات إذا دخل الزوج تقبل يده لأنه رجل كريم مفضال، يده سحاء بالخير ولسانه يعني يتقاطر كلمات طيبة؟ هل رأيت هذا المشهد إلا أيام جدتك رحمها رب العباد عز وجل في صنع أو في خير ما صنعت مع جدك؟ هذا على أضيق المستويات، فما بالنا بما بعد ذلك. رب العباد عز وجل يذكرنا بأوقاتنا وأعمارنا، فهذا هو الضحى لبداية اليوم، وهذا هو العصر لمنتصف اليوم، وهذا هو الليل لنهاية العمر حتى يتقي العبد ربه. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب وأنت خير الغافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، المتابع والمتدبر بكتاب الله عز وجل يجد أن الزمان أشرف من المكان، الزمان أشرف من المكان، إلا في أمر أو آيات قليلة. لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم بمكة أقسم الله بالمكان والمكين، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، فحلولك في هذا البلد يصير لهذه البلد قيمة كبيرة. سبحان الله، المسجد الأقصى كما شرحنا في الجمعة الماضية الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، لكن البيت الحرام فيه البركة، البركة ليست من حوله وإنما البركة من داخله لوجود الكعبة. هذا بالنسبة للمكان. وأقسم رب العباد عز وجل بالزمان الذي وجد فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعمره، ما أقسم بحياة أحد. قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، ما أقسم بحياة أحد إلا بحياة خير البشر صلى الله عليه وسلم. فأقسم بالبلد التي هو فيها المكان، وأقسم بالزمان الذي وجد فيه، هذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم. فأقسم كذلك ربنا بالعصر ووضح لنا فيها إن الإنسان لفي خسر، وخلى كلمة خسر القرآن كلمة نكرة للتهويل، ما قال لفي خسران أو لفي الخسران، لا، لو الخسران خسران محدد، لكن لفي خسر. سبحان الله، يا آدم قم يوم القيامة فابعث بعث النار، قم يا آدم خذ من ذريتك الوفد، أو مش الوفد، الوفد يقال لفضلاء القوم، يحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم ورد عطاشا. سبحان الله، عزب الله، قم فابعث بعث النار، خذ العينات اللي هتدخل جهنم. فيقوم آدم فيأخذ من كل 1999، بقي كام من 1000؟ 1. الواحد يقف للحساب، إما يدخل جنة أو نار، إيش الواحد ناجي؟ فبكى الصحابة، قالوا طبعا ما بكيتم، قلوبنا جفت والدنيا هجمت علينا وهمومنا أصبحت أكثر من إيماننا وأصبحنا مرتبطين بالدنيا، فجفت قصة القلوب فقحطت العيون. الصحابة بكوا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن المسيح الدجال عمر كان جالس في أول صف، لاحظ الرسول التفاته، ظن عمر أيقن من كثرة كلام الرسول عن المسيح أن المسيح داخل المسجد، فجعل عمر يتلفت من خوفه. عمر يخاف، أما أحفاد عمر لا يخافون إلا من فصل من الدراسة للأولاد، طلاق بنت، هموم دنيوية، فارتكسنا إلى الدنيا وأمسكت الدنيا فينا فصرنا عبيدا لها، وسلط الله علينا من لا يرحمنا ولا يتقي الله فينا سواء هنا أو هناك. لا تظنوا أبدا أن الظلم من الظالم فقط، قلت لكم من قبل لنرفع الظلم الذي بيننا وبين أنفسنا. صاحب العمل يتقي الله في عماله في موظفيه، والموظف يتقي الله في ماله ويخلص النية، الزوج يتقي الله في زوجته، الابن يتقي الله في أبيه وأمه، الزوجة تتقي الله في زوجها، الجار يتقي الله في جاره. عندئذ رب العباد ييسر لنا أمرا. فقال يا عمر هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر يقول لو ظهر وأنا بينكم فأنا حجيجه. لا تخف يا عمر، إن ظهر المسيح الآن أنا أتولى أمره بفضل الله، وإن ظهر من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مؤمن. سبحان الله، الله خليفتي على كل مؤمن، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أحبتي في الله، إن الإنسان لفي خسر، لكن الأمل باق في الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ظالما إلا قصمته، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اعصم دماء المسلمين في سوريا، واعصم دماء المسلمين في كل قطر وأرض تعبد فيها يا رب العالمين، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما، ارزق بناتنا أزواج صالحين، وهيئ لأبنائنا زوجات صالحات. اللهم أصلح بين الراعي والرعية، اللهم أصلح بين الحكام والمحكومين، ارزق حكامنا بطانة خير تحثهم على الخير يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، إن لم نكن أهلا لرحمتك ورحمتك أهل أن تصل إلينا، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، حتى تكمل الفائدة، قلنا إن عالم الشهادة هو يمثل بالنسبة للإنسان ضحاه وعصره، واليوم المشهود هو الذي يمثل أيضا واسطة العقد بين الأيام الخمسة. عالم الذر عالم لا يعلم ما كان فيه إلا الله، هو العليم الخبير، ألا يعلم من خلق؟ والله عز وجل لما أراد أن يخلق آدم كما تعلمون وأنتم أهل علم ومعرفة وثقافة، قال يا جبريل اجمع لي قبضة من بقاع الأرض، فنحن لسنا على وتيرة واحدة، الأخين توأم، الأختين توأم، واحدة منهم كريمة والأخرى بخيلة، أخ منهم عصبي والأخ الثاني حليم، أخ منهم عبقري والثاني سبحان الله لا يكاد يفهم شيئا، بطن واحدة، خلية واحدة منقسمة قسمين، أب واحد، أم واحدة، سبحان الله. فتتعجب لأخي هذا، أخ لهذا. عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه الصحابي رقم 9 في دخول الإسلام، هل سمعت هذا الاسم من قبل؟ هذا أخوه في الرضاعة أبو جهل، رقم 9، أبو جهل أخ له، سبحان الله. إذن المسألة ملكات يعطيها أو أعطاها رب العباد يوم أن جمع جبريل قبضة من بقاع الأرض، فقال صلى الله عليه وسلم فجاء الناس على قدر الأرض التي أتوا منها، منهم سريع الفيء بطيء الغضب، ومنهم سريع الغضب بطيء الفيء، ومنهم بطيء الغضب بطيء الفيء، ومنهم سريع الغضب سريع الفيء. صلوا على رسول الله. لما تجد الناس ايه اللي بيغضب بعضنا من بعض، ايه اللي يخلي كل واحد فينا لا يتحمل زوجته واقاربه واخوته واخواته وعماته وخالاته؟ ليه؟ لاننا ما زلنا مقتنعين انك يجب ان تكون مثلي، سبحان الله، ولا اكون انا مثلك. وبالذات الجين العربي، الجينات العربية جينات عجيبة. الديمقراطية عند العربي ان تقتنع بما ارى، دي ديمقراطية. النقد البناء عند العربي ان انتقدك، النقد الهدام عند العربي ان تنتقدني. انت معي فانت قديس، انت ضدي فانت ابليس. هذه هي الديمقراطية العربية. في البيوت الديمقراطية في الحوار، والديكتاتورية في اتخاذ القرار. ايه رأيك يا فلان؟ والله كذا. ايه رأيك يا فلان؟ كذا. وبعدين يطلعوا بالقرار اللي ايه؟ اللي هو مخمره من 20 سنة. هو هكذا ديمقراطيتنا. لما وردت علينا لفظة الديمقراطية دي وحطيناها مكان الشورى، لا افلحنا لا في شورى ولا ديمقراطية. اسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاضا صولة الاسد. لسه الناس الان، وده شيء عفى عليه الزمن. ولكن ايه رأيك في فلان؟ ما شاء الله لا قوة له، رجل فاضل. ما رأيك في عقيدته؟ عقيدته خبر ابيض. انا اتدخل في عقيدة الرجل؟ ده رجل مسلم موحد يدعو الناس الى الخير، ويؤم الناس في الصلوات، ويخطب الناس في الجمعة، ورجل قارئ وعالم جليل من حصيلة علماء. لكن لا، هو اول شيء همه الايه؟ عقيدته، لا اله الا الله. ويا ويلك لو رديت على سؤاله اول ما يقابلك، اين الله؟ اول ما تقول له يا اخي الامل اللي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قيل اين الله يا امة الله، فاشارت الى السماء، اشارت كده بكمالة تتكلم، هي من اهل الجنة. فان قلت في السماء قال لك يحدد الوجه، يحدد الجهة، يلعب في نفوخة. تقول له في كل مكان، يعني يقول لك في غرفة النوم، يعني في الحمام، يعني يا ابن الحلال لا اله الا ده ينفع فيه علم؟ والله هذا انا اقول للعلماء يرد هذا يطرد. يعني واصل ابن عطاء سأل الحسن البصري سؤال، الحسن شافه مش تمام كده، مرتكب الكبيرة، وقال منزلة بين المنزلتين ودرجة بين الدرجتين. فالحسن قاعد في الدرس في البصرة، قال من هذا؟ مين اللي عامل حلقة اخر المسجد؟ قال ده واصل ابن عطاء. قال اعتزلنا واصل، وطلعت فرقة المعتزلة وقدموا العقل على الشرع واساءوا في بعض الامور، وقال لك يجب على الله ان يصنع الاصلح لعباده. إيه يجب على الله دي؟ تقدر تقول الكلام ده للمدير في المؤسسة؟ فدخلنا في فرق ونزاعات نتيجة ايه؟ الخلل. مع ان عمر رضي الله عنه لو حضر محاضرة عن الربوبية والألوهية وواجب الوجوب وجائز الوجوب، يقول لك المحاضرة دي عن ايه بالضبط؟ يسر الاسلام وعظمة القرآن، قال ربنا ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر؟ الاعراب اللي ماشي ورا الناقة في القرن الثاني والثالث والرابع الهجري في الصحراء وهو يقرأ قول الله عز وجل في صلاة المغرب مثلا او صلاة الصبح، ويرى الجبال من حوله، وترى الجبال تحسبها هامدة جامدة، ويتمر مر السحاب، صنع الله الذي ادخل كل شيء. هل الاعرابي لا ازاي الجبال تمر مر السحاب؟ الكلام ده الجبل من ايام وايام ابويا وايام جدي، ومن حرب ذي قار وحرب عبس وذبيان وحرب بني بكر مع وحرب فارس والروم، الجبال ايه مكانها؟ ايه ازاي يتمر مر السحاب؟ يعني ايه؟ هل جادل الاعرابي في الاية التي لم يفهمها؟ هل جادل؟ انما اخذ الايه؟ اخذ كلام الله، لان الجهل بشيء ليس دليلا على عدم وجوده. صح ولا لا؟ الجهل مش ايه؟ مش دليل انه مش موجود. الجبال تمر مرة السحاب يبقى تمر مرة السحاب. لان الحبيب صلى الله عليه وسلم لما حكى للقريش عن الاسراء وما قصرهم عن المعراج شيئا. فراح لابو بكر شوف صديقك يقول ايه؟ قال ايه؟ اسر لوط. قال والله لو قال لي انه عرج به الى السماء لصدقته. هو لم يسمع عن المعراج شيئا. يبقى دي قلوب مؤمنة ولا قلوب مجادلة؟ ان غضب الله على قوم رزقهم الجدل ومنعهم العمل، واحنا امة لا تجيد لا الجدال ولا الحوار ولا ادب الاختلاف. اذا ضعفت حجة الرجل على صوته. ولك يعني من الطرائف دخل الرجل كما هي العادة كل ليلة الساعة 2 بالليل متأخر وروش لا شغل ولا غيره. فقبل ما زوجته تسأله ضربها، أين كنت إلى الآن؟ لا إله إلا الله، هي إذا كانت يا ابن الحلال. فنحن نريد أن نسقط المصيبة على من أمامنا، لا نريد أن نعترف أبدا أن أنني مخطئ. فالناس كونوا من طينة الأرض على قدر الأرض التي جاءوا منها. يقول لك والله فلان ده أخي زي قطعة الذهب، تجد كل من المشاكل تحيط به يشتد عوده، كل ما يؤذى تجد فيه الإيمان. سبحان الله، هذا قطعة ذهب يدخلها الجواهري في الفرن ثم تنصهر الخبث يطفو ويطلع الذهب عيار 24 قراط خالصا إبريزا. سبحان الله، لذة للناظرين. هكذا المؤمن، كل ما المحن تشتد عليه هو سبحان الله العظيم يشتد عوده ويشتد إيمانه. دي جي من قطع الذهب. واحد تاني تجيب له يمين شمال تفهمه أبدا، هو ده قطعة حجر جير أو حجر والعياذ بالله صلب من من من من من من حجارة الجبال وساخن. سبحان الله، معتدي على الآخر، هذا جاي من قطعة حجر قطعة حديد لا يلين. سبحان الله، الـ الآخر تعمل فيه معروف بسيط يتحدث به في الآفاق وعمل وسوال ولا يمكن أنت عملت شيء، هذا من قطعة تربة طينية جميلة تغرس فيها حبة المعروف فتنبت سبع سنابل. ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يشكر الله من لم يشكر الناس؟ من صنع فيكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. ومن قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد إيه أجزل له العطاء. وانتم حقيقة جزاكم الله عني خيرا، تأتون وتتعبون وتحملون المواصلات وكل واحد مسجد جنب بيته، ايه المشكلة يعني؟ ولك يروح عم يشد علينا السر ويقعد يدخل فينا شمال، ولك مركم لا تبكون مركم لا تتحركون الله. ورغم ذلك مش عارف تحبوني ليه؟ لله في الله، لسه انتم احرار يعني سبحان الله. تحمل يا اخو. سبحان الله، حسن البصري كان له تلاميذ جماع يعني كلهم اهل جمال وقلوب طيبة زي حضراتكم كده. من انتم؟ قال نحن احباؤك. فجير وراهم يرميهم بالحصى فجيروا. الا هو الحسن حصل له شيء؟ سبحان الله، قال لو كنتم احبابي لصبرتم على ابتلائي. تحملوا شويه من سبحان الله، يعني عايزه كده، عايز يقول لهم كده، ولا تحبني محبه منظره. الله، انت زوجتك تحبك لما يكون شعرك اسود، ولما تعطي المال وانت شاب قوي منتج، ولما تروح عليك الدنيا لا تحبك؟ لا، لا نعطوا منها رضوا ولم يعطوا منها. لازم الواحد ايه يعني في السراء والضراء. سبحان الله، في السراء والضراء. صلوا على رسول الله. اذا عالم الذر خلقنا، وعالم الارحام وجدنا، كتبت الاعمار والارزاق. انا هقف عند دي وانهي بها الدرس. الناس كلها لو ايقنت ان عمره عند الله ورزقه عند الله والله ما طغى الطاغي ولا بغى الباغي ولا ظلم الظالم. ليه؟ لانه يقول طبعا انا اطغى ليه؟ هو خايف على الكرسي، صح ولا لا؟ فيعمل ايه؟ يقتل الناس، يؤذي الناس. ليه؟ مع ان الكرسي رزق، اذا شاء الله اعطاه اعطاه، وان شاء سلبه. ها؟ صح ولا لا؟ مش في أزمة البرامكة فتك بهم هارون الرشيد، وكانوا ايه؟ كانوا اصحاب قرار في بغداد ومسجين العراق كلها وفق منهجهم، ففتك بهم الرشيد نتيجة الايه؟ الاشاعات انت عارف الاذن سبحان الله. فجعفر البرمكي اعتقل في بغداد زنزانة، وبغداد في الشتاء برد، اللهم فك كرب بغداد والعراق جميعا وكل بلاد العالم الاسلامي يا رب، يؤلمنا والله ما يحدث في العراق. دولة الرشيد يا خبر، دولة العلم شامخة كنخيلها منتجة كتمرها، العلماء فيها سبحان الله كثر في كل التخصصات. الله يرجع العراق كما كانت وأفضل إن شاء الله، ويؤمن كل بلاد العالم الإسلامي يا رب العالمين. لا يحزن أهل العراق على عراق، إن شاء الله يخلاؤها رب العباد بعنايته، وإن كان الآخرون يريدون ضررا بالعراق فإن شاء الله بلاد الإسلام محمية بصلاة أهلها وتقواهم لله ورفع الظلم الذي بيننا وبين أقاربنا وأحبائنا. اللهم ارفع الظلم عنا يا رب العالمين. جعفر البرمكي معتقل معاه مسجون ابنه ولد الكبير، لأن جعفر ولد وفي فمه ملعقد ذهب كما يقولون، الماء بالليل يكاد يصل إلى حادة التجمد، برد شديد صقيع بارد. الولد يخاف على أبيه من برودة الماء، فحطين لهم مسرجة بسيط جدا في الزنزانة، تعتبر الزنزانة يعني 3 نجوم أو 4 نجوم. فيقف جعفر البرمكي بعد العشاء يصلي وينام، كبير السن، ابنه يقف أول أبوه ما ينام، يأخذ إناء الماء اللي معطينه له ويضعه فوق المسرجة، المسرجة الضوء بتاعها بسيط، فين الصقيع اللي في الماء اللي كاد يجمد يدوب، يعني تبقى درجة الحرارة درجة حرارة الماء الطبيعية 4 أو 5 درجات سبحان الله، بدل ما اقتربت من الصفر. يدفئ الماء، يقوم جعفر البرمكي على صلاة الفجر يوضئه ولده كل يوم بالشكل ده. مرت شهور، جعفر يتوضأ فوجد الماء يتساقط من الإناء أو الإبريق وماء آخر يتساقط من أعلى، فهل يبر بالزنزانة فيها؟ فنظر فرأى عيني ولده تهملان بالدموع يبكي، قال ما يبكيك يا ولدي؟ اسمع الكلام. قال يا أبت بعد الملك والوزارة وقربنا من هارون الرشيد وأمير المؤمنين والأملاك والضياع والقصور والأراضي وبغداد الجميلة نصير هكذا، ماذا قال الأب الذي يعتبر بدروس الحياة وباليوم المشهود؟ قال عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام. يا الله، الرجل امرئ القيس ده كان صعلوك جاهلي، مع ان ابوه كان ملك يعني، بس سابوا للصعلكة. ماذا يقول امرئ القيس؟ الله كأنه يعيش في سنة 2012، يقول على لجان حقوق الانسان، وما كانش عندهم لجان حقوق الانسان، احنا عندنا لجان حقوق حيوان بس، لكن حقوق الانسان لا. سبحان الله، الممثلة الشهيرة معرفش ماتت ولا لسه على قيد الحياة، المجرمة دي اسمها بريجيت باردو، فهذه ماسكة لجان هيئة الدفاع عن الحيوان او حقوق الحيوان، المهم يعني هي غاضبة من المسلمين ان كل عيد اضحى بيذبحوا الخراف، لكن هم يذبحوا المسلمين، ما هي مش يعني الخراف ولا المسلمين، هي هم يذبحوهم في افغانستان في العراق في سوريا في لبنان في السودان في اي مكان. لكن جالها انهيار عصبي في السبعينات ايام الحرب الاهليه في لبنان، انهيار، دخلوه على المستشفى، الصحافه اهتمت، الممثله العالميه انهيار. ايه المشكله؟ انا في حاله من الحزن الشديد على العصافير التي تموت في لبنان نتيجه الحرب الاهليه. تجيبوا لنا عصافير في دماغنا سبحان الله، عصافير يا بنت العصافير، لا اله الا الله لا اله الا الله. شوف ما قيمتنا عند هؤلاء، لأن ليس لنا قيمة أمام أنفسنا، فالآخر ينظر لنا كده ابن القيس ماذا يقول؟ يقول فأنت عتب يعني واحدة بس يعني دي تقول النظام العالم الجديد، فأنت كذباح العصافير دائبا عليهن بالذبح وعيناه من وجد عليهن تهمل، فلا تنظري للعين تهمل بالدموع وانظري إلى الكف ماذا بالعصافير تفعل. هم العالم ايه شايف ايه؟ ها؟ لا حرام لا غلط، ازاي الكلام ده؟ بعدين يمد المجرم بالايه؟ بالسلاح، لا حول ولا قوة الا بالله. طب انت تقول يا عم الظلم ولا حقوق الانسان، انا اريد ان اقول لن يكون لنا كيان في هذا العالم الا اذا اتقينا رب العباد عز وجل وعملنا لليوم المشهود واليوم المورود واليوم الموعود، وزرعنا في هذا العالم عالم الشهادة عملا نجنيه في عالم البرزخ وعالم الآخرة. اللهم ثبتنا على الإيمان واحفظ دماء إخواننا في كل مكان يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.